الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه ومننه الظاهرة والباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى على أهل السنة والجماعة في زمن اشتدت غربته، وفي زمن شرد كثير من الناس عن الخير، وأقبل الله جل وعلا بقلوب من شاء من عباده على الخير، فهذه نعمة ينبغي شكرها، وينبغي ذكرها، وينبغي إقرارها وتقريرها. وأعظم ما تقر به هو طاعة الله سبحانه وتعالى ودوام ذكره عليها وشكره جل وعلا. وعلم رسول الله معاذا هذا الدعاء العظيم الجميل بعد أن سبقه بذكر محبته له، فقال له: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنحن ندعو الله ربنا جل وعلا أن يعيننا على ذكره، وأن يعيننا على شكره، وأن يعيننا على مرضاته عموما، فإننا نحتاج لعون الله عز وجل، ونحتاج لأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا، فنحن ضعفاء ونحن فقراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا، فلا نستطيع أن نتقدم ولا نتأخر، ولا نستطيع أن نتكلم في شيء من أمور الدين ولا في شيء مما ينفع المسلمين إلا بحول الله وبقوة الله، تحصل الإفادة بإذن الله سبحانه وتعالى، ويحصل الخير وانتشار الخير. فعلى هذا لا بد من إظهار الفقر لله سبحانه وتعالى، ولا بد من الابتهال والضراعة إليه جل وعلا، أن يحفظ هذه الدعوة العظيمة المباركة الطيبة التي ضربت بأطنابها شرقا وغربا وأقبل الناس عليها أجمعون. فهذا فضل عظيم عليكم يا أهل السنة، أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم بهذه الدعوة الصافية النقية الطيبة المباركة، وهي دعوة الله سبحانه وتعالى ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحمده وأن نشكره جل وعلا على آلائه العامة، وعلى هذه النعمة الخاصة أن الله أقبل بقلوب على العلم، أقبل بقلوب على محبة الدعوة، أقبل بقلوب على محبة أهل السنة وعلى محبة الصالحين، فهذه نعمة عظيمة إخواني في الله. وقد سمعتم من الشيخين كلاما عظيما جميلا يدل على محبتهم للخير، ويدل على محبتهم للدعوة، ويدل على محبتهم للاستمرار لهذا الخير، استمرار هذا الخير. عباد الله، لا بد أن نحدث أنفسنا أن يستمر هذا الخير، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى باستمرار هذا الخير، فهو عزنا وهو شرفنا وهو سؤددنا فيه، سؤددنا في هذا الخير أن الله سبحانه يبقيه لنا، فهو العز الذي أعز الله به من تقدم ومن أخذ به ممن تأخر. فإننا عباد الله ينبغي أن نحرص على أن يستمر هذا الخير، ونبذل قصارى جهدنا وحماد جهدنا، ونستفرغ جهدنا لاستمراره، فإنه نعمة علينا خاصة وعلى المسلمين عامة. يحفظ الله سبحانه باستمراره البلاد والعباد، ويدفع الله جل وعلا باستمرار الشر عن البلاد وعن العباد، وهذا الواقع يشهد لهذا، أن بلاد اليمن مستهدفة، استهدافا أعظم من غيرها من البلدان، لأنهم يريدون أن يتوصلوا بهذا الجسر إلى غيرها، فلن يستطيعوا ما دام هذا الخير موجودا، لن يستطيعوا أبدا. هذا ظننا بربنا جل وعلا أنهم لن يستطيعوا أن يركبوا هذا الجسر ويصلوا إلى ما يريدون، فإن الله سبحانه قد حماه ومنعه بدعوة أهل السنة والجماعة. فهذا فضل عظيم عباد الله علينا. تكلم شيخنا المبارك حفظه الله الشيخ ياسر، الذي جعل الله جل وعلا في قلوب أهل السنة محبة له، كما تقدم في الظهر أن أشرنا إلى ذلك. وهذا فضل الله سبحانه يؤتيه من يشاء، لحرصه علينا ولحرصه على دعوتنا ولحرصه على بقاء التآلف بيننا والمحبة بيننا، جعل الله في قلوبنا له محبة. هذا فضل الله سبحانه عليه، فعليه أن يشكر الله ويذكره على هذه النعمة. ما يسمع بقضية بين إخوانه إلا ويبادر الله ويسارع، إما بنفسه يأتي أو بهاتف يتصل، يهاتف إخوانه ويتصل بإخوانه ويذكر إخوانه بالدعوة، أو يذكر إخوانه بالله، يذكرهم بالحفاظ على هذه النعمة العظيمة. ربما يرحل سفرا والله لأجل هذا الأمر، وهذا خير يا عباد الله، ينبغي أن نسعى جميعا في تحقيقه، لأن همنا هو استمرار هذا الخير، لأن همنا هو استمرار هذه الدعوة المباركة. نصبر على ما نقوم به من جهود، نصبر ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى واحتساب مرضاته جل وعلا، فإن المقصود هو مرضات الله جل وعلا. وإذا كان المقصود مرضات ربنا سبحانه وتعالى فإن الأمر يسهل على الصابرين وعلى المحتسبين، يسهل على المحتسبين، وإن كان يراه بعض الناس من الصعوبة بمكان، يسهله الله جل وعلا على من يحتسب. فهذه الدعوة من أسباب استمرارها الصبر يا عباد الله على هذا الخير، الصبر على بعضنا البعض، العفو والصفح ومحبة بعضنا البعض لبعض، وهكذا أيضا ذكر بعضنا لبعض حتى لا يدخل علينا الدخيل ويفرق هذا الخير ويفرق هذا الجمع، فإن هذا بغية الشيطان ومراد الشيطان وأعوان الشيطان، كما تعلمون يبذلون ما يبذلون لأجل هذا الغرض، سواء بمنع أهل الخير عن الخير الذي يبذلونه معهم مع أهل الخير أو بغير ذلك من الأساليب. وهذه أساليب قديمة وتستعمل أيضا حديثا، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذا شأن أهل الباطل، أنهم يسعون لتفريقنا ولتمزيقنا، فلا ندع لهم مجالا يدخلون منه علينا. ينبغي أن نسد جميع الفجوات التي يدخل منها أهل الأهواء علينا. وما سمعناه من الشيخ الكريم الفاضل أبي عمرو حفظه الله، والله إنه ليدل على هذا، أنه يحرص على هذا الخير وعلى بقاء الود وعلى بقاء المحبة وعلى بقاء الصفاء بين أهل السنة والجماعة ولو حصل ما حصل. هذا أشار إليه وتكلم به وكرره وأبدى وأعاد فيه حفظه الله. وهذا أمر مقصود الدعاة، وهذا أمر مراد ربنا سبحانه وتعالى، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا مطلوب ربنا من العباد، هذا مقصود ربنا من القائمين على هذا الخير وعلى هذا الدين، أنهم يسعون جادين في ائتلاف القلوب، يسعون جادين في اجتماع أهل المنهج الواحد على أن يبقى خيرهم ويدوم خيرهم، فإن بقاءهم إخواني في الله كما تقدمت الإشارة إليه خير كثير لهم ولغيرهم، نفعهم متعد، بقاء هذا الخير لنا ولغيرنا أيضا كذلك. فسمعنا كلاما طيبا والله منه شرحت به صدورنا، وهذا والله الذي كنا قبل نعهده منه حفظه الله، هذا الذي كنا قبل ما بيننا من الود والمحبة تربينا عند الشيوخ على منهج واحد وعلى دعوة واحدة، تربينا عند علماء يحثون على هذه الخلال التي أشار إليها حفظه الله وأشار إليها شيخنا أبو عمار، أننا نصبر على بعضنا البعض مهما كان يا أيها السني يا أيها السلفي، مهما كان اصبر، اصبر الخير لله الحمد حاصل، وهذا الذي بإذن الله تبقى الدعوة ويبقى الخير، فهو صابر على حال لا يعلم به إلا الله في تلك البلاد، صابر على حال لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، على غربة وعلى فراق الوطن وعلى فراق الأحبة وعلى غير ذلك ما يجد به اللأواء الشخص، وهو صابر عليه كل ذلك لنشر الخير ولنشر الدعوة. فيا أهل السنة، يا أهل السنة، قوموا بما أوجب الله سبحانه وتعالى واسعوا في استمرار هذا الخير. ومن أسباب استمراره ثناء بعضكم على بعض وذكر بعضكم لبعض بالثناء الحسن وبالذكر الجميل، فإن هذا يغيظ أعداء الدعوة، فإن هذا بإذن الله يرد به كيد الكائدين ومكر الماكرين بنا وبدعوتنا، فهذا بإذن الله جل وعلا يحصل به خير لنا ولدعوتنا. فنحن شاكرون للشيخ أبي عمر حفظه الله هذا الكلام الطيب الذي يدل على تواضعه وعلى محبته لنا ولإخوانه أهل السنة، ولولا ما أشرت إليه ما جاء زائرا إلينا، والله لولا ما أشرت إليه ما تجشم هذه الصعاب وتحمل هذه الأتعاب، كل ذلك من أجل إخوانه ومن أجل رأب الصدع واجتماع الكلمة وغير ذلك من الأمور. من يأتي يا أخي من مكان بعيد، من بلد غير البلد هذه، بلد غريب إلى بلد آخر، يأتي زيارة لإخوانه، زائر لإخوانه، والله أنا ما أرى هذا إن شاء الله إلا من أجل هذا الأمر، حتى يتحد الصف وحتى يذهب ما يذهب، ولا يستغل أيضا أعداء الدعوة ما يحصل بين الدعاة إلى الله جل وعلا، لا يستغل أعداء الدعوة. قل موتوا بغيظكم، هذا لن تصلوا إليه بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن تحصلوا عليه ما دام أهل السنة على هذا السير، وما بارك الله جل وعلا في دعوتنا وأثرى خيرنا وأقبل بقلوب الناس علينا إلا لهذه الصفات يا أهل السنة الموجودة فيكم: العفو والصفح والصبر والحرص على رأب الصدع وعلى الائتلاف وترك الفرقة والاختلاف. بهذا بإذن الله يحصل هذا الخير لدعوتنا، فأناس يتربصون بنا وأناس يفرحون بالخلاف بيننا ويستغلون هذا الشيء بيننا، ونحن لسنا معصومين، لسنا معصومين، يحصل منا ما يحصل، ولكن إن شاء الله نحن سريع الفيئة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاستشعار بالخطأ، أنا نستشعر بالخطأ ونستشعر بالذنب وأنه يضرنا ويضر دعوتنا، فلذلك يوفقنا الله سبحانه وتعالى للخير سريعا، يوفقنا الله سبحانه للصواب ولرشدنا، وهذا مما يدل علامات على أن الله يحب الدعاة إلى الله، هؤلاء الذين يقومون على هذا الخير ويحب ما يقومون به من الجهود. فالله يوفق أهل السنة بما يريد أعداء الله خلافه، ما يريدون خلافه، وأبو عمر حفظه الله من حملة هذه الدعوة الطيبة ومن علمائها ومشايخها، ومن عرف بالعلم عرف بالخير، ولا أحد ينكر جهوده وينكر علمه وينكر ما يقوم به من الدعوة إلى الله جل وعلا، ولله الحمد أهل السنة أناس يعرفون الفضل لأهله، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذووه، فنحن نعرف الفضل لأهل الفضل ونعرف الفضل لأهل العلم، وهم ذروة أهل الفضل، فنعرف فضلهم وما يقومون به من جهود عظيمة وتعليم وصبر، فليس بالأمر الهين يا أهل السنة هذا الذي يقوم به أهل السنة من التعليم، سواء كان في السودان يقوم به الشيخ أبو عمرو أو كان في اليمن يقوم به مشايخ السنة كالمشايخ الذين في المهرة، الشيخ عبد الحميد الحجوري حفظه الله على فجوة وعلى باب عظيم، والشيخ عبد الخالق كذلك، أيضا أبو أنس، وهكذا الشيخ معافى ومحمد مهيوب وغيرهم من الدعاة إلى الله، وأخونا أبو عبد الرحمن الحجوري وغيرهم من الدعاة في تلك البلاد يقومون بواجب عظيم، وهكذا أيضا في حضرموت الشيخ الفاضل الشيخ حسن حفظه الله يقوم بجهد عظيم بتعليم إخوانه وصبر على هذا الخير. وهكذا أيضا في الغيل أخونا الشيخ أبو العباس الغيلي وأخونا الشيخ سعيد بسلامه، وهكذا أيضا أخونا أبو البراء وجماعة آخرون. وهكذا إذا انتقلت إلى عدن أو إذا انتقلت إلى المكلا ففيها شيخنا أبو عمار حفظه الله، جمع الله قلوب أهل المكلا عليه وغير أهل المكلا، ودروس ماتعة جميلة وعلم غزير يدل عليه محاضراته وكلماته، يجمع في الموضوع ربما موضوعا أو يجمع في كلمة موضوعا من مواضيع يحتاج إليها الناس، فيطرقه يكاد من جميع جوانبه، ويفيد إخوانه طلاب العلم بنزوله عليهم أو غير طلاب العلم من ينزل عليهم. وهكذا عدن الشيخ حسين الحطيبي حفظه الله يقوم بجهد عظيم وله مركز طيب وفضل الله يؤتيه من يشاء. والشيخ أحمد حفظه الله له دعوة لا تخفى على محبيه ولا تخفى على أهل السنة والجماعة، وقد زارنا قريبا وحصلت بزيارته منفعة عظيمة وحصل بزيارته خير عظيم، انتعشت بلادنا بزيارة الشيخ أحمد، حضرموت الداخل وحضرموت الساحل وهكذا المهرة تعشت، واستفاد أهلها من تلك الزيارة الطيبة التي قام بها الشيخ حفظه الله. وهكذا الضالع الشيخ رشاد له جهد، وإذا انتقلنا له جهد طيب ومركز عظيم أقبل الله بأبناء تلك البلاد عليه، وهكذا أيضا جوانب تلك البلاد والأطراف أيضا أو القرى المجاورة حصل إقبال على الشيخ رشاد. وهكذا صنعاء وإب وغيرها من مناطق الشيخ محمد الحزام وعبد الباسط وجماعة ربما لا نستطيع حصرهم في هذا المقام، وإنما المقصود عباد الله أننا نبذل الأسباب التي نحافظ بها على دعوتنا كهذا الذي أشار إليه الشيوخ، أننا نثني على بعضنا البعض، هذا والله أمر عظيم، وهذا سير سلفي، هذا سير سلفي لا تظن أنه، بل هذا القرآن يدل عليه، كم أثنى على الصحابة ربنا سبحانه وتعالى، وكم أثنى على الأولياء، وكم دافع عنهم لما قيل فيهم ما لا يجوز أن يقال فيهم. وهكذا رسول الله كم دافع عن إخوانه السابقين من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وأثنى عليهم خيرا، أبا بكر دافع عن أبي بكر دافع عن عمر وأثنى عليهم خيرا، وغير ذلك أهل بدر وغير أهل بدر دافع عنهم عليه الصلاة والسلام بدفاع عظيم، دفاع عظيم، وأثنى عليهم خيرا وحذر من يحذر منهم أو يتكلم فيه من إخوانه ومن أصحابه. انتقد على خالد رضي الله تعالى عنه ما قال في عبد الرحمن بن عوف، وبين فضل أولئك المتقدمين، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقول في أبي بكر هكذا أثنى على خديجة وأثنى على غيرهم ممن لهم فضل ولهم سابقية في هذه الدعوة المباركة، فنعرف حق من تقدم من دعاتنا وحملة دعوتنا، ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدة شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدمين. فالمتقدم لا ينسى الله، يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فلا بد من معرفة من سبق في هذا الخير من مشايخنا ومن علمائنا ومن طلاب العلم النجباء الفضلاء، لا بد نعرف لهم سابقيتهم ونعرف لهم فضلهم وجهودهم في هذه الدعوة المباركة. فنحن على خير يا أهل السنة، والله إننا على خير، ينبغي أن نحافظ عليه ويحترم بعضنا بعضا، ونحن لله الحمد نحب أبا عمرو وما يقوم به من الجهود، هو يعرف هذا الود الذي بيننا في دار الحديث في دماج، والمحبة التي بيننا، نجلس سويا ربما في كثير من الدروس بجانب بعض، نجلس سويا وبيننا الود وبيننا المحبة، ولا زال هذا إن شاء الله لن ينقطع البتة، لن ينقطع ما دمنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، لا معه ولا مع غيره من أهل السنة والجماعة، لا نقطع ودنا ولا محبتنا بأتفه الأسباب، هذا يدل على سفه بالعقول، أن يقطع الود وتقطع المحبة والوئام والائتلاف من أجل بعض القضايا وبعض سفاسف الأمور، هذه ليست طريقتنا، هذه طريقة الحدادية الغلاة وطريقة أصحاب الغلظة الجفاة. أما أهل الخير وأهل المنهج الواحد ينبغي أن يصبر بعضهم على بعض، والله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يذكر نعمته ومنته عليه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه صفات يجمع الله الأتباع على المتبوع، ويحبب الله سبحانه وتعالى المتبوع عند أتباعه. لا بد أن نحرص عليها، لين الجانب وترك الجفاء وترك الغلظة. هذا ولله الحمد موجود في دعاة أهل السنة والجماعة وحملت هذا الخير، ونسأل الله المزيد من فضله وأن يمن علينا باستمرار هذه الدعوة الطيبة. فنشكر مرة أخرى شيخنا ياسر وأيضا كذلك الشيخ الفاضل أبا عمرو الحجوري، ونقول له أهلا وسهلا بك ومرحبا بك بين محبيك وبين إخوانك. فأهل السنة يحبون أهل السنة ويثنون على بعضهم البعض ويقطعون حبائل الشيطان، يقطعون حبائل الشيطان. فنحن على هذا إن شاء الله ما بقينا، ونسأل الله سبحانه أن يحفظ وأن يحفظ دعوتنا وأن يبارك لنا في مراكزنا، فهي مراكز خير جمعت كم من الطلاب واحتوت كم من الطلاب. لولا أن الله يسر هذه الأماكن ويسر هذه المراكز لتخطفنا أهل الأهواء، لتخطفنا أهل الأهواء واشتروا وباعوا فينا، اشتروا وباعوا فينا. لكن الله حفظ أهل السنة بمثل هذه المراكز، وجمع أبناء الدعوة المباركة في هذه المراكز، وإلا لتخطفكم يا أهل السنة هؤلاء أهل الأهواء وتلاعبوا بنا وباعوا واشتروا فينا. فحفظنا الله بمثل هذه الدور، سواء كان عندنا أو في غير هذه أو في غير هذا المكان. فهذا فضل عليكم يا أهل السنة، اشكروه واحمدوه واذكروه على شكره وعلى آلائه حتى تبقى لنا. فحياكم الله جميعا، وأهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.